تشد الدنيا فرحا معنا، مسجد الحسين والأمل يتبعنا. ذكر الله الذي ما شرعت الصلاة إلا من أجله. قال تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إلى رسول الله، من أفضل الناس صلاة؟ قال أكثرهم لله تعالى ذكرا. قالوا فمن أفضل الناس زكاة؟ قال أكثرهم لله تعالى ذكرا. قالوا فمن أفضل الناس جهادا؟ قال أكثرهم لله تعالى ذكرا. فقال عمر ذهب الذاكرون بالدرجات العلا. ذهب الذاكرون بالدرجات العلا. أعلم أخي الحبيب ما شغلك شيء عن ذكر الله وعن الأنس به إلا كان شؤما عليك قبل أن يكون شؤما على غيرك. ودائما الجزاء من جنس العمل. من أراد أن يكسب بمعصية الله خسر، ومن أراد أن يسعد بمعصية الله حزن، ومن أراد أن يرتفع بمعصية الله انخفض. والجزاء دائما من جنس العمل. يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، ذكر الله. حديثنا اليوم الحديث عن أعظم من عبد وأحق من ركع له وسجد، الله. حديثنا اليوم عن ذكر الله، اذكر الله. ذكر الله الذي ما شرعت الصلاة إلا من أجله. قال تعالى وأقم الصلاة لذكري. ذكر الله الذي لا يصح الإسلام إلا به. أتذكر ما أول شيء فرض عليك في الإسلام؟ قال رسول الله بني الإسلام على خمس، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أتدري لما بنيت المساجد؟ ستقول للصلاة، أقول لك أول شيء ذكر الله. راجع الآيات في سورة النور، قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. اللي بعدها يسبح له فيها، أدي كمان ذكر. بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ثلاث مرات يذكر الذكر في المساجد قبل إقامة الصلاة. وراجع الآية مرة أخرى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها، أدي الثانية، بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وبعد ذلك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. تذكر، تذكر، تذكر أن الحج كله ذكر. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كل ذكر. يعني الإسلام ده كله ذكر، ده أحسن العبادات التي كان فيها الذكر كثيرا. سئل رسول الله من أفضل الناس صلاة؟ قال أكثرهم لله تعالى ذكرا. قالوا فمن أكثر، فمن أفضل الناس زكاة؟ قال أكثرهم لله تعالى ذكرا. قالوا فمن أفضل الناس زكاة؟ قال أكثرهم لله تعالى ذكرا. قالوا فمن أفضل الناس جهادا؟ قال أكثرهم لله تعالى ذكرا. فقال عمر ذهب الذاكرون بالدرجات العلى، ذهب الذاكرون بالدرجات العلى. من الناس من يذكر تجارته وينسى الله، ومنهم من يذكر أولاده وينسى الله، ومنهم من يذكر الكرة وينسى الله، ومنهم من يذكر السياسة وينسى الله، ومنهم من يذكر العشق والحب والأغاني وينسى الله. اذكر الله، يرى بعض الناس أن هناك أشياء مهمة كالسياسة والأولاد والأموال. اعلم أخي الحبيب، ما شغلك شيء عن ذكر الله وعن الأنس به إلا كان شؤما عليك قبل أن يكون شؤما على غيرك. ليه؟ قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك. طب وليه يعمل كده يا رب؟ يروح فين؟ قال لك ومن يفعل ذلك فأولئك هم الايه؟ الخاسرون. طب ليش معنى الخاسرون؟ ما الانشغال؟ قال لك أصل الإنسان لا ينشغل بتجارته إلا وهو يرجو الربح، ولا ينشغل بأولاده إلا وهو يرجو السعادة ويربح معهم ويربحهم نجاحا وفلاحا وبناء وزواجا. قال لك أنت شفت كل اللي شغلك عن الله؟ أيوة يا رب هتخسره. عيد الآية تاني، ودائما الجزاء من جنس العمل. من أراد أن يكسب بمعصية الله خسر، ومن أراد أن يسعد بمعصية الله حزن، ومن أراد أن يرتفع بمعصية الله انخفض. والجزاء دائما من جنس العمل. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فلا يشغلك مالك إلا من أجل الربح، ولا يشغلك أبناؤك إلا من أجل السعادة، فإذا بك تخسر في مالك وفي أولادك ثم تخسر يوم القيامة. من الذي يتكلم بهذا؟ مين اللي لسه قايل لنا الآية دي دلوقتي حالا؟ ده كلام ربنا مش كلامي. حضراتكم شوفوا مساجد مصر ومساجد العالم في صلاة الجمعة ليه؟ شوف مليانة ما شاء الله، اللهم بارك. ليه؟ لأنهم عملوا بآية واحدة بس، مش قادرين يشتغلوا وصلاة الجمعة شغالة. وإن جرى بها العرف وقد لا يعلمها الناس علما فقهيا ولكن جرى بها العمل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. تفرغ لله كده شوي، لا يشغلك عن الله شيء. قال تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، ولا تباعد مني فأملأ يديك شغلا ولا أسد فقرك. ذكر الله جمع فيه العلماء فوائد عظيمة. نحن قلوبنا تعبت ونفوسنا سئمت، ما تركنا شيئا أصلا ولا فرعا في سياسة ولا حكومة ولا انتخابات ولا دستور إلا تكلمنا فيه، صح ولا لا؟ صح. ولا تركنا خلافات ولا مشاكل إلا خضنا فيها، صح. ماذا كسبنا؟ أنت داخليا نفسيا قلبيا إيه اللي كسبته؟ هل اطمأن قلبك؟ هل ارتاحت نفسك؟ هل هدأ عقلك؟ هل كثر مالك؟ هل زاد دينك؟ أمال من الذي ذكره يطمئن القلب ويهدئ النفس؟ قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله ليس كذكر غيره، ذكر الله ليس كذكر غيره. أعظم سبب لنجاتك من العذاب دنيا وآخرة هو ذكر الله كما سيأتي بعد قليل. كما قال معاذ بن جبل: ليس أنجى من عذاب الله إلا كذكر الله. ما فيش شيء ينجيك من العذاب دنيا وآخرة كذكر الله. قل لا إله إلا الله، اذكر الله. ذكر العلماء فوائد عظيمة لذكر الله سبحانه وتعالى، فقالوا أن ذكر الله يستجلب به الرزق. مش أنت عايز فلوس؟ هو مين اللي خلق الفلوس؟ أنت شخصيا نفسيا عقائديا قلبيا جواك كده، مين اللي عمل الفلوس دي؟ مين اللي نزل الفلوس في الأرض؟ قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يا ربنا لما نزل لك الفلوس نزلها لك عشان تعبده. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اوعى تكون بتفكر ان رزقك في المحل، في المكتب، في الشركة، في العيادة، في المكتب، في لا في السوق. لا، انت رزقك فين؟ ها؟ في السماء. قال تعالى: وفي السماء ايه؟ رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. شوف كلامك ده أي كلام، شوف أنت بتنطق إزاي. رزقك عند الله كنطقك، أسهل من النطق كده، يرزقك الله عز وجل. ولا أنت عندك رأي تاني؟ المسلم ليس عنده خالق ولا رازق إلا الله، بل ولم يدعي أحد في هذا الوجود أن أحدا قد خلق إلا مين؟ إلا الله بس. بس عمرك شفت حد تاني طلع قال أنا خلقت؟ قال أنا رزقت؟ حتى فرعون لم يستطع أن يقولها. طيب، يبقى الرزق مضمون لك. طب ما أنا برضو لازم أشتغل، صح. بس وأنت تعلم إن المكتب والشركة والسوق والعيادة دي وصول الرزق ولا أسبابه؟ أسبابه. إن أراد الله أعطاك وإن أراد منعك، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. كمل الآية: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من وترزق من تشاء بغير حساب. المسألة كلها في إيده بقى، تبعد عنه ليه؟ إيه اللي يخليك تنساه؟ إن شغلت بشيء عنه خسرت حتى لو كسبت. خلي بالك، لأن مين اللي بيرزق وبيبارك؟ ربنا. ولذلك في أذكار تجيب لك فلوس، اللي بيحب الفلوس في أذكار تجيب لك فلوس. واحد يقول لك يعني أذكر ربنا عشان الفلوس؟ لا لا، عيب. أنت بتطلب الفلوس من حد، من حد مخلوق ولا من الخالق الذي يملكها؟ من الخالق الذي يملكها. خلاص يا سيدي، هو قال لك اعمل كده أديك فلوس. من ذلك أن المعاصي تمنع الرزق. إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يوم ربنا جعل لك سبب عنده يرزقك بيه ويديك فلوس، اللي هو إيه؟ ما يمحو آثار المعاصي، وهو الاستغفار. راجع سورة نوح كده، الناس اللي عايزة تتاجر وتكسب، قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يقوم ربنا بعده يقول: أنتوا ما بتحترمونيش ليه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ أنتوا ليه مش عايزين تفوقوا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ربنا أعظم من المال ومن العيال ومن البلاد والعباد والسياسة والحكم والدساتير والقوانين. حتى لو كنت بتجاهد ومسك السيف والسلاح، لا تنسى ذكر الله. ليه؟ لأنك إذا نسيته نسيك. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: نسوا الله فنسيهم. فأنت لو نسيت ربنا والله ما هتفتكر نفسك، والله ما هتفتكر مصلحتك. أقف معك في قول بعض العلماء في موضوع نسوا الله فأنساهم أنفسهم ده. قال لك أنساهم أنفسهم، أنساهم مصالحهم فلا يعرفونها. تبقى مصلحته قدامه ومش شايف صفقة مربحة قدامه ومش عارف إنها مربحة، شغل كويس قدامه مفتوح يشوفه مقفول، ينسيه مصلحته فلا يراها. ينسى ذكر ربنا، يقوم عايز يتجوز، يروح مجوز أوحش واحدة قدامه ويراها حسناء وجميلة وخلوقة ودينة وكل حاجة، وبعد ما يتجوزها يكتشف بقى هو كده. فينسى مصلحته فلا يراه، وينسى ضرره فلا يجتنبه. فإذا اشتد نسيان الله له أراه مصلحته مفسدة ومفسدته مصلحة. كل حاجة تتقلب بقى قدام، يبقى عنده عمى ألوان، مش شايف إلا كل حاجة بالعكس. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فذكر الله خير من ذكر خلقه. وسنروي طائفة من المشاكل التي تحل بالذكر. هناك ذكر تتنزل به الأرزاق، التسبيح بحمد الله. قال نوح لبنيه: يا بني قل لا إله إلا الله، فلو كانت السماوات السبع والأراضين السبع حلقة مبهمة ونزلت عليهن لا إله إلا الله لقصمتهن. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، ولا تتركن سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده، أو قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهي صلاة المخلوقات، شوف اللي بعدها، فهي صلاة المخلوقات وبها ترزق المخلوقات. فإنها صلاة ليه؟ المخلوقات، وبها ترزق المخلوقات. الملائكة اللي فوق في السماء دول بيعملوا ايه؟ كلهم بيذكروا الله. وترى الملائكة حافين من حول العرش، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وكان رسول الله لا يفطر عن ذكر الله أبدا. قال: ومن فوائد ذكر الله، من فوائد ذكر الله بياض الوجه. اللي بيذكر الله وجهه بيبيض ويضيء. من فوائد ذكر الله راحة القلب وهدوء النفس. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طب القلب بيطمئن ليه؟ قالوا: لأن القلب قد تأتيه المصائب فتحزنه، فإذا ذكر الله تذكر أن الله بيده كل شيء ففرج عنه. وتذكر دائما الذين ابتلوا، وشوف كيف أن ذكر الله قد حل لهم المشاكل. وهذه طائفة من فوائد ذكر الله في حل المشاكل وطمأنينة القلب بعد الحزن. من ذلك قول يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله عز وجل: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال رسول الله: دعاء ما دعا به مسلم قط إلا استجاب الله له. إيه يا رسول الله؟ قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما تكونش في كرب ولا هم ولا غم أبدا وتقولها إلا يفرج الله عنك. من ذلك إذا اجتمع الناس لمعاداتك وعلى ظلمك ويريدون إيذائك، إيه اللي تعمله يومها؟ الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يوم ربنا يقول لك المشكلة اتحلت، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. قال ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها رسول الله وصاحبه حين كان في الغار. تذكر ذكر الله عند المرض. تذكر ماذا قال أيوب عليه السلام، قال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. مش ده ذكر؟ رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. من يكشف الضر إذا أصابك؟ من يشفيك إن جاءك المرض؟ من يغنيك إن أصابك الفقر؟ طب ايه الصلة اللي بينك وبين ربنا؟ هي ذكره. ليه؟ قال لك: ما هو ربنا قال لك: فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. قال العلماء: يطمئن القلب حين يذكر الله عز وجل لأن الشيطان يكون جاسم على قلب آدم. الشيطان عايزك حزين، متضايق، زعلان، طهقان، فإذا ذكرت الله هرب الشيطان من ذكر الله. يطمئن قلبك بذكر الله، لأن بذكر الله تأتي الملائكة. قال رسول الله: لله ملائكة سيارة يتفقدون مواضع الذكر. ماشيين كده، ملائكة ماشية في الكون بتبحث عن ذكر الله فين؟ فإذا هم وجدوها قالوا: هلموا إلى بغيتكم، يجمع بعضهم بعضا، قالوا: هلموا إلى بغيتكم. لذلك قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أحبتي، إن الله أمر عباده بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فأمر ولم يزل آمرا عليما حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إيه اللي مزعلك في الدنيا؟ الديون يا أخي، في ذكر للديون. قال علي رضي الله عنه حين التقى برجل فاشتكى له دينا، فقال له علي: لقد كان علي دين فاشتكيت ذلك إلى رسول الله، أفلا أعلمك كلمات؟ لو كان عليك مثل الجبال دينا لقضاها الله عنك. قال الرجل: بلى. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. قالوا: من فوائد ذكر الله عز وجل الشفاء. إذا عندك مكان بيألمك في بدنك ارقي نفسك، ضع يدك على مكان الألم وقول: رب الناس أذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. والحديث في البخاري. وقال رسول الله: من عاد أخا له في الله فقال له 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، لم يحل بينه وبين الشفاء إلا الموت. وكان جبريل يأتي رسول الله في المرض ويقول له: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وكان رسول الله يقول: رب الناس اذهب الباس، أو اذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. من أعظم فوائد ذكر الله وأكثرها تأثيرا في القلوب وطمأنينة النفوس هو أن الله يذكر من يذكره. قال تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. إذا ذكرت الله ذكرك الله. قال تعالى: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هو خير منهم، ولئن أتاني يمشي وأتيته أهرول. أما لما الذكر تجاهد به الأحزان والآلام والأعداء والأمراض والأعداء وكل ده. لذلك قال رسول الله: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق في سبيل الله، وخير لكم من أن تلقوا عدو الله وعدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله، قال ذكر الله. إن أردت أن تبني لك ملكا في الجنة فاذكر الله. قال رسول الله: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات حتى يختمها بنى الله له بيتا أو قال قصرا في الجنة، ومن قرأها 20 مرة بنى الله له قصرين، ومن قرأها 30 مرة بنى الله له 3 قصور. والحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني. فقال رجل من الجالسين: إذا نستكثر قصورا يا رسول الله، ده احنا نقدر نبني قصور كتير جدا كده. قال له: الله أكثر وأطيب سبحانه وتعالى. كل مرة بتقول فيها سبحان الله وبحمده تغرس لك نخلة في الجنة. امسك كده ستوبوتش ساعة وقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. شوف هتقول 100 مرة في قد ايه. مش ممكن تجيب 2 دقيقة ابدا. لما كل 2 دقيقة بالكتير يبقى عندك 100 نخلة في الجنة. وهذه وصية إبراهيم عليه السلام. ده الأنبياء والرسل هم اللي بيوصونا بكده. رأى رسول الله نبي الله إبراهيم في الجنة فقال له: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وعلى رسول الله وعلى نبي الله إبراهيم السلام. قال له: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، يعني التربة بتاعتها زي البودرة كده، أنها قيعان زي الحنة، وأن غراسها، اللي عايز يغرس أشجار في الجنة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الأذكار، أنت عارف أن الكون كله بيسبح ربنا وبيعبده؟ هل تدري أن كل الكون ده كله بيعبد الله وبيسبحه؟ قال رسول الله: ما تستقل الشمس ساعة الغروب، ما تستقل الشمس ويبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. وقال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون إيه تسبحهم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. كل حاجة في الدنيا دي كلها بتسبح الله. تخيل انت بحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج كلها بتسبح الله، كلها السماوات نفسها. شوف السماوات، السماء نفسها بتسبح ربنا. الوحوش، الدواب، الهوام، شفت الوحش في البرية، شفت الأسود، هذه بتسبح ربنا. شفت الجبل الأصم، الجبل برضو بيسبح ربنا. هل تذكر ما الذي صنعه الله بنبيه داود؟ أسمعه الله تسبيح الجبال: يا جبال ايه أوبي معه. طيب طب ما هو الحصى سبح في يد رسول الله، وكان أصحاب رسول الله إذا أكل الطعام سمعوا تسبيحه في فم رسول الله، ويسمعون تسبيح الطعام في أفواههم وهم جالسين. الحجر كان يسلم على رسول الله. والحديث في البخاري قال رسول الله: إني لأعلم حجرا في مكة كان يسلم علي، إني لأعلم مكانه وأين هو. الأرض اللي أنت ماشي عليها دي بتسبح الله. فليس أحد ينسى الله إلا العصاة، بس كده، كما قال رسول الله: ليس شيء ما تستقل الشمس ويبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده، إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. لذلك لابد وأن نقف مع أنفسنا وقفة: من تذكر إذا نسيت الله؟ لو أنت أساسا نسيت ربنا هتفتكر إيه تاني بعد كده؟ يا إخواني، قد كان رسول الله لا يشغله عن الله شيء أبدا، لا يشغله عن ذكر الله شيء. تقول السيدة عائشة: كان رسول الله يذكر الله على كل حال، كان على كل حال، كان ذكرا إذا دخل بيته وإذا خرج من بيته وإذا نام وإذا استيقظ وإذا دخل الحمام، إذا دخل الخلاء أو خرج منه، حتى في الفراش مع زوجتك تذكر الله. سأنقل لك جزء بسيط من حياتك مع ذكر الله. هل تدري أخي الحبيب أن بيتك وأنت داخل إليه وأنت خارج منه، وفراشك وأنت تنام فيه وأنت تستيقظ، أن هناك من يتتبعك لينزع بركة حياتك؟ أنت مؤمن أن في شيطان ولا لا؟ أنت مصدق أن في إبليس وشيطان أعد لك بالمرصاد في كل حاجة؟ إن الشيطان يحضر ابن آدم في كل أمره، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هو فيقلك، هو واخدك شغلته، أعيد لك بالمرصاد. تبقى أنت كويس أنت وزوجتك وبتكلمها في التليفون ومبسوطين، وأنت مروح البيت يفكرك بحاجة أنت من شهرين ثلاثة يعكنن عليك، تدخل البيت مريف يروح مخليك تتخانق مع مراتك. معلش يعني، هو انت مخلوق كده بتحب المشاكل، ولا هو اللي بيوقعك فيها؟ هو اللي بيوقعك فيها. اوعوا حد يا اخواني يقولك لا، الشيطان ملوش دعوه بالموضوع ده، هم اللي وحشين، اخواتي هم اللي عاملين الموضوع ده، الشيطان ماله ومال الحراميه ولا ده، هم اللي عملوا. هو مين اللي علمهم السرقة ومين اللي علمهم الناس بتلعب قمار وبيخونوا بعض؟ مين اللي معلمهم القمار والخيانة دي؟ ما هو ربنا قال: إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة إيه؟ والبغضاء. فين؟ في الخمر والماء، وكذلك في كل حاجة. نفسه تتخانقوا، نفسه تتضايقوا، كلما عاديت بشرا نسيت عداوة الشيطان. هو نفسه في الموضوع ده. حضرتك وانت داخل البيت اذكر الله. ليه؟ ان الشيطان مستنيك على باب البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان يحضر ابن ادم في امره كله، فاذا دخل بيته فذكر الله وسلم على اهله، قال الشيطان لإخوانه، هم عاملين عصابة مع بعض مستنيين الراجل عشان يدخلوا معاه، قال الشيطان لمن معه: لا مبيت لكم الليلة، الليلة دي احنا هنقعد بره في البرد لحد الصبح، لا مبيت لكم الليلة، زي نشرة أخبار كده. فإذا دخل وقدم له العشاء قال بسم الله، قال الشيطان ها لا مبيت ولا عشاء، ضعنا الليلة دي. طيب وإذا أراد النوم يقول بسمك اللهم أموت وأحيا، ثم يقرأ آية الكرسي. قال رسول الله من قرأ آية الكرسي حفظ بها حتى يصبح. طب وإذا كان متوضي يظل ملك في لحافيه حتى يستيقظ. فإذا أراد أن يجامع زوجته لا تنسى ذكر الله أيضا. قال رسول الله والحديث في البخاري أما إنه إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ذرية في ذلك إلا ولم يقربه الشيطان أو قال لا يمسه الشيطان. لذلك في أباء كتير يجي لنا يقول لي الواد كده تبص ايه معفرط، الواد بقى ابص له كده يروح مكشر لي وشخط فيا، الواد ما بيقعدش خالص، الواد مش عايز يحفظ قران، الواد ما تفتكر انت عملت ايه الاول؟ فتذكر اذكر الله، ده كلام ده كلام جد. لذلك احد اخواننا بيمزح معايا، فأخين أخ فيهم هادي جدا ولطيف وطيب ومبارك والتاني معفرط، فواحد بيقول له إيه السر في الموضوع ده؟ قال له ده بتسمع عليه والتاني ما سمتش. فإنه أن يقرب فإنه لا يقربه الشيطان. طيب فإذا استيقظ من نومه خد بالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يحضر ابن آدم عند نومه وعند يقظته، فإذا جاء عند نومه يقول له اختم بشر، اختم بشر، الشيطان يقول له اختم بشر اختم بشر، نفسه تنام وانت بتفكر في حاجة فيها شر، تقوم الصبح تعاقب الموظف اللي عندك، تضرب واحد، تروح تتخانق مع حد، اختم بشر اختم بشر، والملك يقول لك اختم بخير اختم بخير. وإذا استيقظ يقول له الشيطان افتح بشر، اشخط كده، وفين مراتك فين القهوة فين الشاي فين الفطار، العيال نزلوا ما نزلوش، افتح بشر افتح بشر، ويقول لك الملك افتح بخير افتح بخير. فخير ما تختم وتفتح به يومك هو ذكر الله. طب إذا أردت أن تخرج من بيتك برضو أعد لك الشيطان بقى من تزل طول النهار طول الليل قدام الباب ما نمش معاك، فوانت خارج مستنيك بقى. قال رسول الله إن الشيطان يقف لابن آدم على بابه أو على عتبة بابه، فإذا خرج من بيته وقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، قال الشيطان لمن بجواره كيف فيقول الملك أولا يقول له هديت ووقيت وكفيت وتنحى عنك الشيطان، فيقول الشيطان لمن بجواره أيضا كيف بك برجل هدي ووقي وكفي، كيف بك برجل هدي ووقي وكفي، من الذي هداه ومن الذي وقاه ومن الذي كفاه، فسبحان من توكل فسبحان الذي إذا توكلت عليه كفاك وإذا سألته أعطاك وإذا اتقيته رزقك وزادك وعافاك. أسأل الله أن يرزقنا ذكره، اللهم ارزقنا ذكرك اللهم ارزقنا ذكرك اللهم ارزقنا ذكرك اللهم ارزقنا ذكرك، اللهم اجعل ألسنتنا لك ذاكرة وقلوبنا لك شاكرة وأبداننا لك صابرة، اللهم اجعلنا لك ذكارين اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين عليك متوكلين إليك منيبين إليك منيبين عليك متوكلين، اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته وممن سألك فأعطيته وممن سألك فأعطيته وممن دعاك فأجبته وممن تاب إليك فقبلته، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم هنئنا بقربك وأسعدنا بحبك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. صب علينا وعلى المصريين وعلى المسلمين الرزق صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم اصرف عن مصر الوباء والغلاء، اللهم اصرف عن مصر الوباء والغلاء، اللهم اصرف عن مصر الوباء والغلاء. اللهم يسر أمرنا واشرح صدرنا وارفع قدرنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إن هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان يا ذا الإحسان، إذ الإحسان منك وإليك. اللهم يسر أمرنا واشرح صدرنا، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، ووحد صفنا واجمع كلمتنا. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، كن للسوريين والفلسطينيين وكل المسلمين في هذا البرد القارس، اللهم كن لهم، اللهم كن لهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، مغلوبون فانتصر. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، واستر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، وأشبع جوعتهم، اللهم أشبع جوعاهم واروي ظمآهم. اللهم داوي جرحاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم، واجبر اللهم اغفر لنا ولهم واجبر تقصيرنا نحوهم. وعليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك ببشار، اللهم عليك ببشار، اللهم عليك ببشار، اللهم عليك ببشار، وعجل بهلاكه وزواله. اللهم عليك ببشار وبكل الظالمين وبكل الظالمين. اللهم أنت أكبر، الله أكبر، الله أكبر، على من طغى وتكبر. وأقم الصلاة.